التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بسندك والمتصل إلى الإمام مالك أنه قال في كتابه الموطأ: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأشربة: الحد في الخمر. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب فزعم أنه شرب الطلاء وأنما وأنا سائل عما شرب، فإن كان يسكر جلدته، فجلده عمر بن الخطاب الحد تاما. قال: وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن تجلده 80، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هدى، وإذا هدى افترى، أو كما قال. فجلد عمر في الخمر 80. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد في الخمر فقال: بلغني أن عليه نصف حده الحر في الخمر، وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن يزيد عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما من شيء الا الله يحب ان يعفى عنه ما لم يكن حدا. قال يحيى: قال مالك: والسنه عندنا ان كل من شرب شرابا مسكرا فسكر او لم يسكر فقد وجب عليه الحد. قال: ما ينهى ان ينبذ فيه. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه، قال عبد الله بن عمر: فاقبلت نحوه فانصرف قبل ان ابلغه فسالته ماذا قال، فقيل لي: نهى ان ينبذ في الدباء والمزفت. قال: وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان ينبذ في الدباء والمزفت. قال: ما يكره ان ينبذ جميعا. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان ينبذ البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا. قال: وحدثني عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبد الرحمن بن حباب الأنصاري عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعا والزهو والرطب جميعا. قال مالك: وهو الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم في بلادنا أنه يكره ذلك لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. قال: تحريم الخمر. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن هشام عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيراء فقال: لا خير فيها ونهى عنها. قال مالك: فسأل هذه كلها أسماء خمر، هذه كلها أنواع خمر. البتع خمر يصنع من العسل، نعم. قال مالك: فسألت زيد بن أسلم: ما الغبيراء؟ فقال: هي الأسكركة أو السكركة، وهو عسل يصنع من الأرز، ليس عسل، خمر يصنع من الأرز. الأسكركة أو السكركة هو خمر كان يصنع في اليمن، نعم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. قال جامع تحريم الخمر. قال: حدثنا يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب فقال ابن عباس: أهدى رجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الله حرمها؟ قال: لا. فساره رجل إلى جنبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ فقال: أمرته أن يبيعها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما. قال: وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب الشراح. هذا قبل تحريم الخمر. كان الصحابة اجتمعوا في بيت أبي طلحة، وأبو طلحة هو زوج أم أنس، فتغدوا وأكلوا، وبعد الأكل صار أنس يسقيهم الخمر، يصب لهم الكؤوس ويسقيهم، وبينما هم يشربون وإذا منادي النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في الطرقات: ألا إن الخمرة قد حرمت، ألا إن الخمرة قد حرمت. فوالله ما رفعوا الأكواب إلى أفواههم، وضعوها على الأرض وأراقوها. وقال أبو طلحة لأنس: يا أنس، أخرج تلك الجرار. كانت عنده جرار من الخمر تحت الأرض، يعني في القبو، أخرجها وأرقها. فقام أنس وأخرج تلك الجرار من الخمر في الشارع، ثم أتى بمهراس، والمهراس الفأس، فصار يضرب أسفل تلك الجرار فتتكسر ويذهب ما فيها، حتى ذهب كل ما فيها، حتى جرت. وهكذا كل الناس صاروا يفعلون هذا، كل الناس صاروا يريقون خمورهم في الطرقات حتى جرت الخمور في سكك المدينة. كلمة قالها الله، فقال الصحابة: سمعنا وأطعنا. كلمة، وهي إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فقالوا سمعنا وأطعنا. واجتنبوا الخمر وأرقوها في الطرقات. نعم اقرأ. قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن جراح وبطلحة الأنصاري وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر. قال: فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجرير فاكسرها. قال: فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. قال: وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن واقد بن عمرو بن سعد بن عمعاد أنه أخبره عن محمود بن لبيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب حين قدم الشام شكى إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها، وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب. فقال عمر: اشربوا هذا العسل. فقالوا: لا يصلحنا العسل. فقال رجل من أهل الأرض: هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر؟ قال: نعم. فطبخه حتى ذهب منه ثلثان وبقي الثلث، فأتوا به عمر فأدخل فيه إصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط. قال: هذا الطلاء هذا مثل طلاء الإبل. فأمره عمر أن يشربوه، فقال له عبادة بن الصامت: أحللتها والله. فقال عمر: كلا والله، اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم ولا أحرم عليهم شيئا أحللته لهم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجالا من أهل العراق قالوا له: يا أبا عبد الرحمن، إننا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها. فقال عبد الله بن عمر: إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس أني لا أمركم أن تبيعوها، لا أمركم أن تبيعوها ولا تبتعوها ولا تعصروها ولا تشربوها ولا تسقوها، فإنها رجس من عمل الشيطان. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب العقول. قال: ذكر العقول. قال: العقول جمع عقل، والعقل الدير. العقول جمع عقل، والمقصود به هنا الديات، ديات القتل والجروح، الجروح التي يعني إذا اعتديت على إنسان فجرحته هذا الجرح له دية، له مقدار من المال. الآن سيذكر لنا تلك العقول، تلك الديات، تلك الجروح. نعم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول أن في نفس 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعي جدعا 100 من الإبل، وفي 100 من الإبل، وفي المؤومة ثلث، في المأمومة مأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة مثلها، وفي العين 50، وفي اليد 50، وفي الرجل 50، وفي كل أصبع مما هنالك 10 من الإبل، وفي السن 5، وفي الموضحة 5. نعم. قال: العمل أحفظ. في النفس 100 من الإبل، في النفس يعني في قتل النفس، إذا قتلت إنسانا قتل خطأ أو قتل شبه عمد، لأن القتل ينقسم إلى 3 أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. أما الخطأ فمعناه أن يفعل الإنسان المكلف ما هو مباح له، ما هو مباح له، فيقتل بما يقتل غالبا ولم يقصد القتل ولا الاعتداء. يعني أنت تمشي بسيارتك، ضربة السيارة أو دهس السيارة يقتل أو ما يقتل؟ يقتل عادة، غالبا نعم عادة يقتل، صحيح. لكن قيادتك للسيارة محرمة أو مباحة؟ مباحة. فيفعل المكلف أمرا مباحا، أمرا مباحا بأمر يقتل غالبا، كأن يدعس إنسانا بسيارة ولا يقصد، يسير في الطريق خرج عليه طفل لم ينتبه له دهسه مات، أو خرج يصيد وأطلق رصاصة، الرصاصة تقتله؟ تقتل. هو أراد أن يفعل أمرا مباحا يصيد حيوانا، وبينما هو يصيد حيوانا أو طائرا مر إنسان أثناء إطلاقه للرصاص أصابت الإنسان، فعل ما هو مباح لكنه استعمل أمرا يقتل غالبا، لكنه ما قصد القتل ولا الاعتداء، ما قصد القتل ولا الاعتداء، هذا نسميه قتل خطأ، قتل خطأ، هذا لا فيه قصد الاعتداء ولا قصد القتل. هذا النوع الثاني شبه العمد، هو أن يقصد الإنسان الاعتداء على إنسان بما لا يقتل غالبا فيموت به. تشاجرت مع إنسان فضربتما فصفعته على وجهه، قصدت الاعتداء؟ نعم قصدت الاعتداء، قصدت ضربه، الضرب اعتداء، لكن قصدت قتله؟ لا ما قصدت قتله. والآلة التي قتلته بها وهي ضربك إياه بيدك تقتل غالباً؟ لا تقتل غالبا. فمات به، هذا نسميه شبه عمد، يعني أن تقصد الاعتداء، أن تقصد الاعتداء على شخص بما لا يقتل غالبا، بما لا يقتل غالبا فيموت به، هذا لا قصاص فيه، هذا لا قصاص فيه، لأنك ما قصدت قتله، ما قصدت قتله، فهمت؟ مثله تشاجرت ما فأخذت عصا ليست غليظة، عصا خفيفة ضربته به مات. قصدت الاعتداء بآلة لا تقتل غالبا مات، هذا شبه عمد لا قصاص فيه، فيه دية مغلظة. الدية المغلظة ما الفرق بينها وبين المخففة؟ لا فرق في عدد الإبل، الفرق في عدد الأولاد في بطونها والتنجيم أيضا. فالدية المخففة 20 أولادها في بطونها، يعني بعد فترة تصبح 120، والمغلظة 40 أولادها في بطونها، فبعد أن تلد تصبح 140. هذا النوع الثاني. النوع الثالث هو قتل العمد، وهو أن تعمد إلى من تعلمه آدميا معصوم الدم فتقتله بما يقتل غالبا فيموت به، أن تعمد إلى من تعلمه آدميا معصوم الدم، آدميا هذا قيد، تعلمه هذا قيد، آدمي معصوم الدم فتقتله بما يقتل غالبا، يعني تقصد الاعتداء وتقصد قتله فتطعنه بسكين، تقتل غالبا، تقتل غالبا، تطلق عليه رصاصة، تقتل غالبا، تقتل غالبا، تضربه بحجر كبير على رأسه، يقتل غالبا، هذا يسمى قتلا، هذا فيه القصاص، هذا فيه القصاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العمد قود، يعني قصاص، العمد قود، وشبه العمد ما كان بالعصا والحجر وفيه 100 من الإبل، هكذا يقول في خطبته في الوداع صلى الله عليه وسلم. إذن العمد هو أن تعمد أو أن تقصد إلى من تعلمه آدميا معصوم الدم فتقتله بما يقتل غالبا، وشبه العمد أن تقصد إلى من تعلمه آدميا معصوم الدم فتقتله بما لا يقتل غالبا، ما لا يقتل غالبا. نحن الآن نتكلم على الخطأ وشبه العمد، لأن فيها الدية، فيها الدية، فالنفس فيها دية كاملة 100 من الإبل، إن كان المجتمع فيها إبل، ليس فيها إبل ويتعاملون بالدينار فيها 1000 دينار، ليس فيها دينار يتعاملون بالدرهم يعني بالفضة فيها 12,000 فضة، لا يتعاملون بالذهب والفضة بالنقود، ينظر إلى قيمتها، إلى قيمة 100 من الإبل، 100 من الإبل، فالنفس فيها الدية كاملة، وكل شيء فيه كثنان ففيهما الدية كاملة، سواء ذهبت أو ذهب منفعتها، وقلنا كل شيء فيه كواحد فيه الدية كاملة، سواء ذهب أو ذهبت منفعته، كاللسان سواء قطع أو بقي لكن صرت لا تتكلم فيه الدية كاملة، كالذكر سواء قطع أو بقي لكنه صار لا، يعني لا يستفاد منه فيه الدية كاملة، كذلك كل ما فيك من اثنين كاليدين والرجلين والعينين والأذنين فيها الدية كاملة، وفي أحدها نصف الدية، سواء فقئت أو بقيت وذهب النفع بها، يعني ضربك في رأسك ففقأت عينك، أو ضربك في عينك، في عينك ضربك في عينك ففقأ، إذا فقئت العينين فيها الدية كاملة، فقئت واحدة فيها نصف الدية، بقيت العين ما فقئت لكنك فقدت البصر صرت لا ترى فيها الدية كاملة، سواء ذهب العضو أو ذهب نفعه، قطع يديك فيها الدية كاملة، قطع إحدى يديك فيها نصف الدية، بقيت اليد لكنها صارت مشلولة لا تستطيع تحريكها في أحدها نصف الدية وفيهما الدية كاملة، قطع رجلك فيها نصف الدية، رجليك فيها الدية كاملة، بقيت لكن صرت لا تستعملها ما تمشي فيها دية كاملة، عقلك فيه الدية كاملة، إنسان صدم إنسان بسيارة ففقد عقله، هدية كاملة. فلذلك في خلافة عمر ضرب إنسان إنسانا في رأسه، فذاك الذي ضرب فقد سمعه وبصره، فقد سمعه وبصره والكلام وعقله وذكره، صار لا يتصل. فحكم فيه عمر بخمس ديات. لماذا؟ لو مات دية واحدة. فلماذا؟ لأنه لو مات بكى عليه أهله قليلا ونسوه، وأخذوا 100 من الإبل وفرحوا بها، لكن وهو باق عاجز هكذا يبقى مصيبة على أهله، لا يتحرك، وربما يعيش 20 سنة 30 سنة وهو هكذا في الفراش. فالألم متجدد لأهله والمصيبة متجددة، كل يوم هم يحملونه وينظفونه ويزيلون عنه الأذى ويؤكلونه، فالمصيبة أعظم. فكلما عظمت المصيبة عظمت الدية، ولو مات كانت دية واحدة. هنا في هذا الحديث فقط يعني أبين يعني الأصول العامة في الديات حتى نمشي لا نقف عند كل أثر. يقول في الكتاب الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم، وعمر بن حزم الأنصاري هو الصحابي الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أقاليم اليمن، ثم أرسل له كتابا يبين له فيه عدة مسائل من ضمنها الديات العقول، ومنها لا يمس المصحف إلا طاهر، في الكتاب الذي وجده حفيده في كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، في الكتاب الذي وجده لجده أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم إلى جدي، هذا هو الكتاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن في النفس 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعي جدعا 100 من الإبل. أوعي جدعا يعني قطع كاملا. نحن قلنا كل ما في البدن من 2 ففي أحدها نصف الدية، وكل ما في الإنسان من 3 ففي أحدها ثلث الدية، وفي 2 ثلث الدية، وفي 3 الدية كاملة. أي عضو عندك من 3؟ قالوا الأنف. الأنف ينقسم إلى 3 أقسام، منخران وحاجز، منخر ومنخر وبينهما حاجز، 3 أعضاء. ففي أحدها ثلث الدية، في المنخر ثلث الدية، وفي المنخر مع الحاجز ثلث الدية، وفي الأنف كاملا إذا قطع الدية كاملة. وكل ما في الإنسان من 4 في أحدها ربع الدية، في 2 نصف الدية، وفيها 4 الدية كاملة. ما هي؟ قالوا أهداب عينيك، هذه التي 2 في الأعلى و2 في الأسفل، 4 في أحدها ربع الدية، وفي 2 نصف الدية، وفي 3 4 الدية، وفيها الدية كاملة في 4. وكل ما فيك من 10، لا يوجد 5 ولا 6 ولا 7 ولا 8 ولا 9، وكل ما فيك من 10 فكل واحدة فيها 10 الدية، 10 من الإبل، وهي أصابعك الـ10، أصابعك الـ10، في كل واحدة 10 من الإبل، 10 في 10 100، ومثل أصابع رجليك، أصابع رجليك في كل واحدة 10 الدية. ولذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأنف إذا أوعي جدعا، يعني إذا استوعب قطعا 100 من الإبل، وفي المأمومة ثلث الدية، في المأمومة ثلث الدية. ما المأمومة؟ المأمومة اسم شجة من الشجاج، والشجة أو الشجاج هو الجرح الذي يكون في الرأس أو الوجه. إنسان ضرب إنسان بحجر في رأسه فجرح في رأسه، خرج الدم، هذا الجرح ينقسم إلى 10 أقسام، 5 من طرف الجلد إلى قبيل العظم، هذا ليس فيه دي، هذا فيه حكومة عدل، يعني يحكم فيها القاضي، يحكم فيها القاضي، و5 من العظم إلى داخل الرأس، هذه فيها دية مقدرة شرعا. ما هي هذه 5؟ هي الموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة والدامغة، 5. الموضحة، نعيد، نعم. الموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة هذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم والدامغة. والدامغة هذه خمسة، هذه فيها دية مقدرة، أولها الموضحة، والموضحة معناها أن ينشق الجلد وينقطع اللحم ويصل الجرح إلى العظم حتى تتضح العظمة، حتى يتضح العظم، شرط أن لا يكون العظم قد انكسر ولا خدش، ما جاءه أذى، إنما الجرح انفتح، الجلد قطع واللحم قطع وانفتح الجرح حتى أننا نرى العظم بوضوح، نرى العظم بوضوح، اتضحت العظمة، هذه نسميها الموضحة، هذه أول درجات الشجاج التي فيها الدية الموضحة. فإذا كسرت العظمة، يعني الضربة كانت قوية حتى كسرت العظمة، عظمة الرأس كسرت العظمة وتهشمت لكنها بقيت في مكانها، تكسرت العظام لكنها بقيت متماسكة، بقيت متماسكة، هذه نسميها الهاشمة، الهاشمة لأنها تهشمت تكسرت وبقيت. فإذا تهشمت ولم تبقى في مكانها خرجت العظمة من مكانها، انتقلت من مكانها، نسميها المنقلة، المنقلة نسميها المنقلة لأنها انتقلت من مكانها. فإذا انتقلت العظمة وظهر ما تحتها حتى رأينا قشرة الدماغ، هذه نسميها المأمومة لأننا رأينا أم دماغي هذا المجروح، لكن الدماغ سليم، القشرة، القشرة باقية، القشرة التي حول الدماغ باقية، الدماغ سليم ما وصله الجرح، إلا أن العظمة، عظمة الرأس انكسرت وانتقلت وانفتحت حتى أننا نرى أم دماغه المأمومة. فإذا دخل الجرح إلى الدماغ نسميها الدامغة، الدامغة. طيب وبعدها؟ وبعدها خلاص موت، بعدين خلاص بعدها إيش يبقى؟ فهذه خمسة أنواع من الجراح فيها، فيها ماذا؟ دية مقدرة، أولها الموضحة، الموضحة، الهاشمة، منقلة، مأمومة، الدامغة. قلنا أن الجرح يصل إلى أم دماغه فترى قشرة الدماغ لكن الدماغ لا يتأثر بالجرح. طيب قال صلى الله عليه وسلم، شيخنا هذه الخمسة للرأس فقط، هي في الرأس والوجه دون البدن، واحد دون البدن، لا لا البدن سيأتي معه، سيأتي، نعم سيأتي، هو في آخره، في آخر نفس الحديث، ولو ركزتم مع القارئ لعرفتم أن كل شيء مذكور، ولذلك ركزوا أثناء ما يقرأ القارئ. قال وفي المأمومة ثلث الدية، المأمومة عرفناها أو لا؟ نعم. وفي الجائفة مثلها، يعني ثلث الدية. هذه الخمسة التي ذكرناها في الرأس، بقية البدن، في الجائفة كل جرح وصل إلى جوف الإنسان، طعن إنسان الإنسان بسكين فدخل إلى جوفه، هذا نسميه الجائفة، دخل إلى صدره، يعني دخل إلى جوف بدنه. فالجائفة لا تكون في الرأس، تكون في البدن. قال وفي الجائفة مثلها، يعني ثلث الدية. قال وفي العين خمسون، يعني نصف الدية لأنها واحدة، نحن قلنا كل ما في البدن اثنين ففي أحدهما نصف الدية وفيهما دية كاملة، في العين الواحدة فيها نصف الدية ففيها خمسون من الإبل. قال وفي العين خمسون وفي اليد خمسون لأنها اثنتان يدان ففي أحدهما خمسون وفي الثنتين مئة كاملة. قال وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي كل أصبع مما هنالك، يعني من اليد أو الرجل، عشر من الإبل. قلنا كل ما فيك من عشر ففي كل واحدة عشر الدية، الدية مئة عشرها كم؟ عشرة، عشرة. وقال وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل. وفي السن، يعني من كنت تسأل عن السن، وفي السن خمس من الإبل، خمس يعني نصف العشر، قال وفي الموضحة خمس. الموضحة ذكرناها قبل قليل، خمس من الإبل. نعم امشي. قال العمل في الدية. قال حدثني مالك أنه بلغ أن عمر بن الخطاب قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق 12,000 درهم. قال مالك فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصر وأهل الورق أهل العراق. قال وحدثني يحيى عن مالك أنه سمع أن الدية تقطع في 3 سنين أو 4 سنين. قال مالك والثلاث أحب ما سمعت إليه في ذلك. نعم هذا يكون في دية شبه العمد والخطأ. في شبه العمد والخطأ الدية لا تكون دفعة واحدة ولا يدفعها القاتل. القاتل لا يدفع شيئا في شبه العمد وفي الخطأ، فهمنا؟ من يدفع؟ عصبته، عصبته يعني قرابته، إلزاما، إلزاما شرعا عصبته قرابته الرجال ملزمون أن يدفعوا عنه ديته. هذا في أي خطأ، في أي قتل، في الخطأ وشبه العمد عصبته يلزمون بدفع الدية، لكن لا يدفعون دفعة واحدة، إنما يدفعون على 3 دفعات لمدة 3 سنوات، كل سنة دفعة. أما في قتل العمد ففيها القصاص، فإن عفى أولياء الدم ففيها الدية المغلظة ولا تدفعها العاقلة. عاقلته يعني قرابته عصبته، لا تدفع عصبتها، عصبته من يدفعه؟ هو القاتل. ولا تقسط عليه في 3 سنوات، بل يدفعها مباشرة، دفعها مباشرة. نعم اقرأ. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل ولا من أهل العمود الذهب ولا الورق ولا من أهل الذهب والورق ولا من أهل الورق الذهب. قال دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب كان يقول في دية العمد إذا قبلت 25 بنت مخاط و25 بنت لبون و25 حقة و25 جذعة. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان أنه أتي بمجنون قتل رجلا فكتب إلى معاوية أن يعقله ولا تقد منه فإنه ليس على مجنون قود. قال قود القصاص، ولا تقد منه يعني لا تقتص منه، لأن عمد المجنون خطأ. المجنون إذا تعمد القتل فإن فيه الدية تدفعها العاقلة، العاقلة يعني قرابته، وهو مجنون ولا يقاد منه يعني لا يقتل. نعم. قال مالك في الكبير والصغير إذا قتل رجلا جميعا عمدا أن على الكبير أن يقتل وعلى الصغير نصف الدية. قال مالك وكذلك الحر والعبد يقتلان العبد عمدا فيقتل العبد ويكون على الحر نصف قيمة العبد. قال دية الخطأ في القتل. قال حدثني يحيى عن مالك عن مشهاب عن عراك بن مالك وسليمان بن يسار أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ على إصبع رجل من جهينة فنزي منها فمات. فقال عمر بن الخطاب للذين دعي عليهم أتحلفون بالله 50 يمينا ما مات منها؟ فأبوا وتحرجوا. فقال للآخرين أتحلفون أنتم؟ فأبوا. فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين. قال مالك وليس العمل على هذا. قال وحدثني عن مالك عن أن ابن شهاب وسليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن كانوا يقولون دية الخطأ 20 بنت مخاض و20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 ابن لبون ذكرا و20 حقة و20 جذعة. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا قواد بين الصبيان وإن عمدهم خطأ لا ما لم تجب عليهم الحدود ويبلغ الحلم، وإن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ، وذلك لأن لو أن صبيا وكبيرا قتلا رجلا حرا خطأ كان على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية. قال مالك ومن قتل خطأ فإنما عقله مال لا قواد فيه، وإنما هو كغيره من ماله يقضى به دينه وتجوز فيه وصيته، فإن كان له مال تكون الدية قدر ثلثه ثم عفي عن دينه فذلك ديته فذلك جائز له، وإن لم يكن له مال غير ديته جاز له من ذلك الثلث إذا عفي عنه وأوصى به. قال عقل الجراح من الخطأ. قال حدثني يحيى قال حدثني مالك أن الأمر المجتمع عليه عندهم في الخطأ أنه لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح، وأنه إن كسر عظم من الإنسان يد أو رجل أو غير ذلك من الجسد خطأ فبرأ وصح وعاد لهيئته فليس فيه عقل، فإن نقص أو كان فيه عثل ففيه من عقله بحساب ما نقص منه، يعني صار فيه عيب. نعم. قال مالك فإن كان ذلك العظم مما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى فبحساب ما فرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان مما لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى ولم تضي فيه سنة ولا عقل مسمى فإنه يجتهد فيه. قال مالك وليس في الجراح في الجسد إذا كانت خطأ عقل إذا برأ الجرح وعاد لهيئته، فإن كان في شيء من ذلك عثل أو عثل أو شين فإنه يجتهد فيه إلا الجائفة فإن فيها ثلث الدية النفس. قال مالك وليس في منقلة الجسد عقل وهي مثل موضحة الجسد. قال مالك الأمر مجتمع عليه عندنا أن الطبيب إذا ختن فقطع الحشفة إن عليه العقل، وأن ذلك من الخطأ الذي تحمله العاقلة. نعم، الطبيب إذا قتل خطأ السيخ مثلا، الطبيب إذا قتل خطأ شرعا يتحمل الدية ولا يدفع، عاقلته تدفع، يعني يجري عملية جراحية لإنسان ويجتهد في معالجته فمات تحت يده، مات شرعا يجب عليه دفع الدية وتجب عليه الكفارة صيام شهرين متتابعين، وهذا الأطباء لا يعرفونها، فتجد الطبيب يجري عمليات وكم من إنسان يموت تحت يده، فهمنا؟ وهو لا يدري أنه مسؤول أمام الله عز وجل، تجب الدية لكن يدفعها أهله، أما الكفارة فهو واجب عليه، لأن الله يقول ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فوجبت عليه الدية تحرير رقبة. في آخر الآية قال فمن لم يجد فصيامه شهرين، الآن ما في رقبة ما في رق، فيجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين كلما مات تحت يده إنسان إن قتله قتل خطأ، والأصل أنه لا يقتل إلا قتل خطأ، لا يقتل قتل عمد. ولو قلنا بهذا لوجدنا الأطباء يحرصون على حياة الناس أكثر، الآن يستهترون بها كثير من الأطباء الذين لا يخافون الله يجري العملية وما عليه عاش مات لا يفكر فيه، فهمنا؟ ما يدري أنه مسؤول. مالك يقول لو أن الطبيب ختن الطفلة، تعرفون الختان، ختن الطفلة فأخطأ وقطع حشفة ذكره، يعني رأس ذكر الطفل، يدفع فيها الدية كاملة 100 من الإبل، دية إنسان كأنه قتله، لأنه في الحقيقة كأنه قتله، هذا مسكين خلاص راحت عليه، فهمنا؟ يكبر يرى الناس كلهم يتزوجون وهو جالس ينظر إليهم، فكأنه قضى عليهم. فإذا أخطأ الطبيب أخطأ ما تعمد، ولو تعمد فيه القصاص، لكنه ما تعمد أخطأ. طيب لو أخطأ كل مرة؟ لو أخطأ كل مرة يدفع الدية كاملة، وإذا كثر ذلك الأصل الواجب أنه يعزل من الطب، ما يسمع له بختان الناس، لأنه لا يحسن. إذا كل مرة هو يقطع رؤوس من يختنه معناه هو لا يحسن، ليس بطبيب حاذق، إذن يمنع من الطب، يكون زي ذاك الأحمق الذي حكيت لكم قصته. فالمقصود إذا أخطأ الطبيب وقطع حشفة ذكر الطفل وهو يختنه وجبت الدية كاملة 100 من الإبل أو قيمتها. عندنا في السعودية هيئة كبار العلماء قدرت الدية نظرت إلى الإبل وارتفاع أسعارها، فقدرت الدية المغلظة 400,000 ريال والمخففة 300,000 ريال، فهذا قطع خطأ ففيها الدية المخففة، يعني يدفع ما قيمته 300,000 ريال لوالد الطفل، وهذا يكون للطفل إذا كبر. نعم اقرأ. شيخنا في ماليزيا لا يختنون الولد إلا إذا كان عمره 12، هل فيه شيء هذا؟ لا ما في شيء، أهم شيء أنه يختن قبل البلوغ، ما في شيء إن شاء الله، أهم شيء أنه يختن قبل بلوغه، يعني لا يبلغ إلا وهو مختون. نعم اقرأ. ويمنع المرأة من الميراث واحدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين.

قال مالك: وإذا قتلت المرأة رجلا أو امرأة عمدة والتي قتلت حامل لم يقد منها حتى تضع حملها، وإن قتلت المرأة وهي حامل عمدا أو خطأ فليس على من قتلها في جنينها شيء، إن قتلت عمدا قتل الذي قتلها وليس في جنينها دية، وإن قتلت خطأ فعلى عاقلة قاتلها ديتها وليس في جنينها دية. قال: وحدثني يحيى أنه قال: سئل مالك عن جنين اليهودية والنصرانية يطرح، فقال: أرى أن فيه عشر دية أمه. قال: ما فيه الدية كاملة؟ قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: في الشفتين الدية كاملة، فإذا قطعت السفلى ففيها ثلث الدية، لأنها قالوا أنفع من العليا، إذا قطعتا معا ففيها الدية كاملة. وبعض الفقهاء يساوي بينها، يقول: في كلتيهما نصف الدية نصف الدية. ومالك يقول: إذا قطعت السفلى ففيها ثلث الدية، إذا قطعت العليا ففيها ثلث الدية، إذا قطعتا معا ففيها الدية كاملة. قالوا: لأن السفلى إذا قطعت التشوه يكون أعظم مما لو قطعت العليا، والأقرب في هذا أنها سواء، قطعت إحداهما فيها نصف الدية وفيهما معا الدية كاملة. كالأصابع، الأصابع كلها فيها خمس من الإبل، مع أن الإبهام أنفع من الخنصر، الإبهام قوته قوة هذه الأصابع الأربع كلها. فأنت حين تقبض على الشيء مثلا تقبض بهذه الأصابع الأربعة وتغلق بهذه، ليس كذلك؟ فقوة هذه تعادل هذه كاملة، ومع ذلك دية هذه مثل دية هذه، مع أن هذه أنفع من هذه. نعم. كذلك شيخنا التفريق بين الأنثيين اليمنى واليسرى، ما أعرف أحد فرق، الذي أعرف لأنه كلام إن والله الأولى للحية والثانية للذكر لم يثبت طبيا فيما أعلم. نعم. فالأصل أن الأنثيين كل منهما فيها الدية كاملة، الأنثيين يعني الخصيتين، فلو أن إنسانا اعتدى على إنسان فقطع أنثييه إن كان عمدا فإنه يقاد منه، يعني يقتص منه، وإن كان خطأ ففيها الدية كاملة الأنثيين، وفي أحدهما نصف الدية. نعم. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل الأعور يفقه عين الصحيح، فقال ابن شهاب: إن أحب الصحيح أن يستقيد منه فله القود، وإن أحب فله الدية ألف دينار أو 12,000 درهم. أي هنا تكون الدية كاملة، هنا تكون الدية كاملة. هذا أعور بعين واحدة، الثانية مفقوعة، فهمنا؟ فضرب صحيحا فقاء عينه، فهذا فيه ماذا؟ قصاص، لأنه كان عمدا. طيب، قصاص وفقاء عين واحدة، لو نحن فقعنا عينه ماذا سيكون؟ أعمى، سيصير أعمى فيتضرر. فيقول مالك: ذاك المعتدى عليه بالخيار، إما أن يفقع عينه فيصير ذاك أعمى المعتدي، أو نقول له مقابل عين واحدة نعطيك دية كاملة مقابل أن لا يعمى هو، لأن هنا عين واحدة ستكافئ البصر كله، لأن ذاك عنده عين واحدة ولا ينظر إلا بها، يعني سيفقد بصره بالكلية، ففي المقابل نعطيه دية البصر كله. فنقول له: أنت بالخيار، إما أن يقاد لك، يعني يقتص لك منه قصاصا، وإما أن نعطيك لعينك الواحدة الدية كاملة 100 من الإبل. قال: وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن في كل زوج من الإنسان الدية كاملة، وأن في كل في كل زوج، يعني في كل ما هو اثنين منك، في كل زوج منك، يعني كل اثنين منك الدية كاملة. نعم. وأن في اللسان الدية كاملة، الدية كاملة، وأن في الأذنين إذا ذهب سمعهما الدية كاملة، اصطلمتا أم لم تصطلما، قطعتا أو لم تقطع. نعم. وفي ذكر الرجل الدية كاملة، وفي الأنثيين الدية كاملة. قال: وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أنه في ثديي المرأة الدية كاملة، لأنها لها ثديين، ففي الثديين معا الدية كاملة، وفي أحدهما نصف الدية. في الأسنان كما قلنا خمس من الإبل، فلو أخطأ الطبيب وقلع السليمة وترك المريضة، يعني أنت ذهبت إلى الطبيب تشتكي تقول ضرسي تؤلمني، أين قلت له هذه؟ فقلع التي بجوارها فيها خمس من الإبل. نعم نعم، لكل سن خمس من الإبل. نعم. قال مالك: وأخف ذلك عندي الحاجبان وثديان الرجل. قال مالك: الأمر عندنا أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته فذلك له، إذا أصيبت يداه ورجلاه وعيناه فله 3 ديات. قال مالك: في عين الأعور صحيحة إذا فقئت خطأ أن فيها الدية كاملة. قال: ما جاء في عقل العين إذا ذهب بصرهما؟ قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بصرهما أو بصرها؟ إذا ذهب بصرها. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت كان يقول في العين القائمة إذا أطفئت 100 دينار. قال يحيى وسئل مالك عن شتر العين وحجاج العين فقال ليس في ذلك إذا الاجتهاد إلا أن ينقص بصر العين فيكون له بقدر ما نقص من بصر العين. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في العين القائمة العوراء إذا أطفئت وفي اليد الشلاء إذا قطعت أن إنه ليس في ذلك إلا الاجتهاد وليس في ذلك عقل مسمى. نعم ليس فيها دية، هذه ليس فيها دية، فيها اجتهاد القاضي. يده شلاء أصلا فقطعت، هو أصلا ما كان ينتفع بها، فلا نقول فيها نصف الدية، نقول هذا يجتهد فيها القاضي. العين مفقوعة أصلا هو لا يرى منها، فضربه فأخرجها فقعها، أنت أصلا ما كنت ترى منها، فهمت؟ فهذه ليس فيها نصف الدية، هذه فيها اجتهاد القاضي. نعم. قال ما جاء في عقل الشجاج؟ قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سليمان بن يسار يذكر أن الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس إلا أن تعيب الوجه فيزداد في عقلها ما بينها وبين عقل نصف الموضحة في الرأس فيكون فيها 75 دينارا. قال مالك الأمر عندنا أن في المنقلة، المنقلة هنا منقلة منقلة كلاهما، نعم، في المنقلة 15 فريضة. قال والمنقلة التي يطير فراشها من العظم ولا تخترق إلى الدماغ وهي تكون في الرأس وفي الوجه. قال مالك الأمر شمع عليه عندنا أن المأمومة والجائفة ليس فيهما قود. قال مالك وقد قال ابن شهاب ليس في المأمومة قود. قال مالك والمأمومة ما خرق العظم إلى الدماغ ولا تكون المأمومة إلا في الرأس وما يصل إلى الدماغ إذا خرق العظم. قال مالك الأمر عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل حتى تبلغ الموضحة، وإنما العقل في الموضحة فما فوقها، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى موضحة في كتابه لعمر بن حزم فجعل فيها 5 من الإبل، ولم تقضي الأئمة في القديم ولا في الحديث فيما دون الموضحة في عقل. قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن سيف أنه قال كل نافذة من في عضو من الأعضاء ففيها ثلث عقل، ثلث عقل ذلك العضو. قال يحيى وسمعت مالكا يقول كان ابن شهاب لا يرى ذلك، وأن وأنا لا أرى في نافذة من عضو من الأعضاء في الجسد أمر مجتمعا عليه، ولكني أرى فيه الاجتهاد يجتهد الإمام في ذلك وليس في ذلك أمر مجتمع عليه عندنا. قال مالك الأمر عندنا أن المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون إلا في الوجه والرأس، فما كان في الجسد من ذلك فليس فيه إلا الاجتهاد. قال مالك ولا أرى اللحية الأسفل والأنف من الرأس في جراحهما لأنهما عظمان منفردان والرأس بعدهما عظم واحد. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن الزبير أقاد من المنقلة. نعم اللحي شيخنا هذا اللحي اللي في الأسفل، هذا هذه العظمة الذقن يعني، يقول لا ليس الذقن، الذقن أسفله هذا، لكن العظمة هذه كاملة. نعم هذه يقول ليس من الرأس، هذه ليست من الرأس، هي عظمة منفصلة. وهذا صحيح، لو رأيت الجمجمة في القبور بعد ما يدفن الميت بأشهر أو سنين إذا ذاب اللحم تجد هذه العظمة تنفك عن الرأس. يقول اللحي والأنف ليس من الرأس لأنهما عظمان منفصلان. ولو تخيلت الهيكل العظمي الجمجمة تجد مكان الأنف خرق. نعم صحيح، أي معناها العظم عظمة الأنف هذه ليست منه ولذلك صار خرقا، وهذه تنفك تسقط لوحدها، هذه تنفك تسقط لوحدها ويبقى الرأس كله الجمجمة عظمة واحدة. فاللحي هذا ليس من الرأس لأنه ينفك عنه. نعم. قال ما جاء في عقل الأصابع؟ قال وحدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أنه قال سألت سعيد المسيب كم في إصبع المرأة فقال عشر من الإبل، فقلت كم في إصبعين؟ قال 20 من الإبل، فقلت كم في 3؟ قال 30 من الإبل، فقلت كم في 4؟ قال 20 من الإبل، فقلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ فقال سعيد أعراقي أنت؟ فقلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم؟ فقال سعيد هي السنة يا ابن أخي. قال مالك الأمر عندنا في أصابع الكف إذا قطعت فقد تم عقلها، وذلك أن خمس أصابع إذا قطعت كان عقلها عقل الكف 50 من الإبل، في كل إصبع 10 من الإبل. قال مالك وحساب الأصابع 33 دينارا وثلث دينار في كل أمولة وهي من الإبل 3 فرائض وثلث فريضة. نعم. قال جامع عقل الأسنان قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر الخطاب قضى في الضرس بجمل وفي الترقوة بجمل وفي الضلع أو في الضلع بجمل. قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد الضرس عرفتموه، الضرس هو ضرس الأسنان، والترقوة هذه العظمة، هذه العظمة انظروا هذه رأيتم؟ نعم هذه الترقوة، الإنسان له ترقوتان واحدة هنا وواحدة هنا، هذه الترقوة، فإن كسرت الترقوة فيها

في قتل العمد حين يعفو أولياء المقتول أن الدية تكون على القاتل في ماله خاصة إلا أن تعينه العاقلة عن طيب الأنفس منها. قال مالك: الأمر عندنا أن الدية لا تجب على العاقلة حتى تبلغ الثلث فصاعدا، فما بلغ الثلث فهو على العاقلة، وما كان دون ذلك فهو من في مال الجارح خاصة. قال مالك: الأمر الذي اختلف فيه عندنا في من قبلت منه الدية في خط العمد أو في شيء من الجراح التي فيها القصاص أن عقل ذلك لا يكون على العاقلة إلا أن يشاء، وإنما عقل ذلك في مال القاتل أو الجارح خاصة إن وجد له مال، فإن لم يوجد له مال كان دينا عليه وليس العاقلة من شيء إلا أن يشاء. قال مالك: ولا تعقل العاقلة أحدا أصاب نفسه عمدا أو خطأ بشيء، وعلى ذلك رأي أهل الفقه والعلم عندنا، ولم أسمع أن أحدا ضمن العاقلة من دية العمد شيئا. ومما يعرف به ذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فمن عفي له من أخي شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فتفسير ذلك في منورة: والله أعلم أنه من أعطي من أخيه شيء من العقل فليتبعه بالمعروف وليؤدي إليه بإحسان. قال مالك: في الصبي الذي لا مال له والمرأة التي لا مال لها، إذا جنى أحدهما جناية دون ثلث إنه ضامن على الصبي أو المرأة في مالهما خاصة، إن كان لهما مال أخذ منه، وإلا فجناية كل واحد منهما دين عليه ليس على العاقلة منه شيء، ولا يؤخذ أبو الصبي بعقل جناية الصبي وليس ذلك عليه. شيخنا، لماذا تلزم العاقلة؟ ما ذنبهم؟ ما هو ذنبه؟ مساعدة لهم، هذا ليس ذنبا، وتلزم لأن الشرع ألزمهم بهذا، الشرع ألزمهم بهذا، وهذا أمر جرى في الجاهلية فجاء الإسلام وأقر. في الجاهلية كان الإنسان إذا قتل قبيلته تتعاون معه وتدفع ديته، فلما جاء الإسلام أقر هذا الأمر، فصار إذا قتل الإنسان إنسان قتل خطأ فإن قبيلته يعني بني عمومته يعني من يجتمع معه في نسب واحد يتقسمون بينهم حتى لا يشق عليه، هو وحده لا يستطيع أن يدفع، لكن لما ينقسم المال على 1000 واحد لا يكون ثقيلا عليهم، خاصة وأنها مقسم إلى 3 سنوات. وهذا عليه العمل عندنا في السعودية الآن. في السعودية كل قبيلة، أقصد القبائل يعني، كل قبيلة لها صندوق، هذا الصندوق يجمعونه للديات، كل شاب يدفع في العام مبلغا معينا 100 ريال 200 ريال مبلغ قليل ويجمعون في هذا الصندوق. لا قدر الله أحد أفراد القبيلة عمل حادثا فمات الإنسان، العاقلة تدفع من هذا الصندوق، هذا الصندوق جعلوه لمواساة بعضهم، أحدهم يريد أن يتزوج يساعده من هذا الصندوق، أحدهم وقع في ضائقة مالية يساعده من هذا الصندوق، فهمت؟ فهذا ليس من باب الذنب، هذا من باب التعاون، لكن تعاون إلزامي هذا. والذي لا يدفع من العاقلة يلزم، يلزم لنا القاضي يلزمه يعني غصبا عنه يدفع كذا كذا دافع. نعم. وهي تكون حاجة تافهة يعني إذا قسمت على كل العشيرة تكون حاجة بسيطة جدا يعني لا تكاد تذكر، خاصة وأن الشرع أمر بأن تنجم ل3 سنين. نعم. قال مالك: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن العبد إذا قتل كانت فيه القيمة يوم يقتل، ولا تحمل عاقلة قاتله من قيمة العبد شيئا أو قل أو كثر، وإنما ذلك على الذي أصابه في ماله خاصة بالغا ما بلغ، وإن كانت قيمة العبد الدية أو أكثر فذلك عليه في ماله، وذلك لأن العبد سلعة من السلع. قال: ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه؟ قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنن من كان عنده علم من الدية أن يخبرني، فقام يعني علم عن النبي صلى الله عليه وسلم. عمر في منى في الحج سأل الناس: يا إخوان، من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في الديات فليخبرني. نعم. فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضباب من دية زوجها، فقال له عمر بن الخطاب: أدخل الخباء حتى يعني أتيك، أدخل الخيمة حتى أتيك. نعم. فلما نزل عمر بن الخطاب أخبره الضحاك فقضى بذلك عمر بن الخطاب. قال ابن شهاب: وكان قتل أشيم خطأ. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه فنزي في جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فقال له عمر: أعدد على ماء قديد 20 و100 بعير حتى أقدم عليك. فلما قدم عليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة، ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: ها أنا ذا. قال: خذها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل شيء. هذا هو الدية المغلظة 40 خليفة، والخليفة هي الحامل، الناقل الحامل. هذه الآن صارت 100 من الإبل، لأنه أخذ 30 حقة و30 جذعة، هذه كم صارت؟ 60. و40 خليفة 100، لكن بعد فترة ستكون كم؟ 140. هنا يعني نستفيد أمرين، وهو أن عمد الوالدين خطأ، وأن الوالد لا يقتل بولده. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤخذ والد بولده، لا يؤخذ والد بولده. فلو قتلك أبوك عمدا لا يقتل بك، ولو قتلتك أمك عمدا لا تقتل بك. ليس فيها إلا الدية، ليس عليها على العاقلة، على عاقلتها. ولو قتلك أبوك ولو عمدا فإنه لا يقتل بك، لأنك أنت أصلا لأبيك، أصلا أنت لأبيك. لكن فيها الدية، فيها الدية، ولا يدفعها أبوك، تدفعها العاقلة. ولذلك هنا عمر غرم القبيلة ديته. جاء سراقة بن مالك المدلجي وقال إن رجلا من قبيلتنا بني مدلج غضب من ولده فحذفه بالسيف، رماه بالسيف فقتله. تعرفون بعض الآباء إذا غضب يأخذ أي شيء أمامه ويضرب الولد، في هذا عندكم؟ ما في؟ موجود في كل مكان، موجود. بعض الآباء يغضب سريعا، فإذا غضب من ولده يبحث أي شيء أمامه مثل هذا كذا يرميه به. فهذا ما وجد أمامه إلا السيف، أخذ السيف ورماه به فقتله، قتل ولده. فلما قتله جاء سيد القبيلة وهو سراقة بن مالك رضي الله عنه الجعشمي إلى عمر، قال عندنا فلان فعل كذا وكذا. قال طيب، هم قبيلتهم في الطريق بين مكة والمدينة جهة قديد، بين مكة والمدينة. قال أنا سأتيكم وأنا ذاهب إلى مكة، أعدد لي عند ماء قديد، يعني البئر قديد التي تنزلها القوافل لتشرب، أعدد لي 20 و100 ناقة. لماذا 120؟ ينتقي 100 منها، ينتقي أفضل 100 منها. طيب من أين يأتي بها؟ من القبيلة، هم عصبتهم، ولذلك لا يشق عليهم. كل بني عمومته سيدفعون، سيكون قليل قليل عليهم، وليس في ذلك مشقة. قال طيب، ولأن هذا قتل عمد ما قصته لثلاث سنوات، بل جعله دفعة واحدة، لأن القتل لأنه قصد الاعتداء، أو ما قصد؟ قصد. ورماه بآلة لا تقتل غالبا، صحيح؟ تقتل غالبا. أنا أريد أشوفكم صاحين ولا نايمين. صاحين. تقتل غالبا، إذن هذا قتل عمد، أليس كذلك؟ ففي قتل العمد لا بد أن تدفع مباشرة، ولا تدفع العاقلة إلا أن تشاء، وهنا شاءت. قال أعدد لي على ماء قديد 20 و100 من الإبل. فجاء فانتقى منها 100 ناقة. هذه الدية. طيب الدية تعطى لمن؟ لورثة الميت. طيب ما ورثة الميت؟ أبوه. قاتل. صحيح؟ أبوه. لكن المشكلة أن أباه هو القاتل، والقتل مانع للإرث، ويمنع المرأة من الميراث واحدة من علل الثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. فالذي يقتل مورثه لا يرث منه، لا يرث منه. طيب الآن هذا قتل، وديته ستأخذه من؟ قرابته، ورثته، وعلى رأس ورثته أبوه، والأبو هو القاتل، كيف يفعل؟ فماذا فعل عمر؟ انتقى من الإبل ثم قال أين أخو القتيل؟ أين أخو القتيل؟ قال ها أنا ذا يا أمير المؤمنين. قال خذ دية أخيك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على قاتل من ميراث قتيله شيء، وكما قال صلى الله عليه وسلم. يعني أبوك لا يأخذ شيئا، أبوك لا يأخذ شيئا لأنه هو القاتل، لكن تأخذ بقية الورثة، تأخذ بقية الورثة. نعم. قال وحدثني مالك أنه بلغ وأن سعد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا أتغلظ الدية في شهر الحرام؟ فقال لا، ولكن يزداد فيها للحرمة. فقيل لي سعيد هل يزداد فيها؟ هل يزاد؟ ولكن يزاد فيها للحرمة. فقيل لسعيد هل يزاد في الجراح كما يزاد في النفس؟ فقال نعم. قال مالك أراه ما أرادا مثل الذي صنع عمر بن الخطاب في عقل المدلجي حين أصاب ابنه. قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير أن الرجل من الأنصار قال له أحيحة بن جلاح، كان له عم صغير هو أصغر من أحيحة وكان عند أخواله، فأخذه أحيحة فقتله. فقال أخواله كنا أهل ثمة ورمه. كنا أهل ثمه ورمه حتى إذا استوى على عمامه غلبنا حق امرئ في عمه. نعم، ثمه ورمه يعني كنا ننتظر كبره وكذا. طبعا هذا كان قبل الإسلام، هذه الحادثة كانت قبل الإسلام والله أعلم. نعم. قال عروة فلذلك لا يرث قاتل من من قتل. قال مالك الأمر الذي اختلف فيه عندنا أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئا ولا من ماله، ولا يحجب أحد وقع ولا يحجب أحدا وقع له ميراث، وأن الذي يقتل خطأ لا يرث من دية شيئا. وقد اختلف في أن يرث من ماله، لأنه لا يتهم على أنه قتله ليرث وليأخذ ماله، فأحب إلي أن يرث من ماله ولا يرث من دينه من ديته. قال جامع العقل قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جرح العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار والمعدن جبار والمعدن نعم جبار يعني هدر لا دية. وفي جرح العجماء جبار، العجماء يعني الحيوان، يعني لو أن بقرة رفست إنسانا فقتلته، ما نقول والله هذه البقرة لابد أن عصبتها تدفع الدية، خلاص هذا الذي مات الله يرحمه. العجماء ماذا نفعل لها؟ هذا حيوان أعجمي لا يفهم. قال وفي الركاز الخمس. نعم. قال وفي الركاز الخمس قال مالك تفسير الجبار أنه لا دية فيه. وقال مالك القائد والسائق والراكب كلهم ضامن لما أصابت الدابة، إلا أن ترمح الدابة من غير أن يفعل بها شيء ترمح له. وقد قضى عمر بن الخطاب في الذي أجرى فرسه بالعقل. قال مالك فالقائد والراكب والسائق أحرى أن يغرموا من الذي أجرى فرسه. قال مالك الأمر عندنا في الذي يحفر البئر على الطريق أو يربط الدابة أو يصنع أشبه هذا على الطريق المسلمين، أن ما صنع من ذلك مما لا يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين فهو ضامن لما أصيب من ذلك في ذلك من جرح أو غيره، فما كان من ذلك عقله دون ثلث الدية فهو في ماله خاصة، وما بلغ ثلث فصعيد فهو على العاقلة، وما صنع من ذلك مما يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين فلا ضمن عليه فيه ولا غرم. ومن ذلك البئر يحفرها الرجل للمطر، والدابة ينزل عنها الرجل للحاجة فيقف على الطريق، فليس على أحد في هذا غرم. وقال مالك في رجل ينزل في البئر فيدركه رجل آخر في أثره فيجبذ أسفل أو يجبذ الأسفل الأعلى فيخران في البئر فيهلكان جميعا، أن على عاقله عاقلة الذي جبده الدية. قال مالك في صبي يأمره رجل ينزل في البئر أو يرقى في النخلة فيهلك في ذلك، أن الذي أمره ضامن لما أصابه من هلاك أو غيره. قال يعني مثلا لو أن هنا أنتم ما شاء الله عندكم نخيل النرجين تعرفه؟ هذا تسمونه هذا الذي قاله ما أعرف قوله. فلو أن رجلا غر بطفل قال الطفل تعال أعطيك هذه الفلوس اطلع فوق وأسقط لي واحدة، فالطفل فرح يعطيه فلوس رقى في أثناء الطريق سقط ومات. يتحمل هذا لأنه غر به فعليه الدية، لأنه غر بهذا الطفل الصغير وجعله يرقى وسقط من على الشجرة ومات. نعم اقرأ. قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه ليس على النساء والصبيان عقل يجب عليهم أن يعقلوا مع العاقلة فيما تعقل العاقلة من الديات، وإنما يجب العقل على من بلغ الحلم من الرجال. وقال مالك في عقل الموالي تلزمه العاقلة إن شاءوا وإن أبوا كانوا أهل ديوان أو مقطعين،

الذي قتله فليس له قصاص ولا دية. قال مالك: ليس بين الحر والعبد قود في شيء من الجراح، والعبد يقتل بالحر إذا قتله عمدا، ولا يقتل الحر بالعبد وإن قتله عمدا، وهو أحسن ما سمعت. قال: العفو في قتل العمد. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه أدرك من يرضى من أهل العلم يقولون في الرجل إذا أوصى أن يعفى عن قاتله إذا قتل عمدا إن ذلك جائز له، أنه أولى بدمه من غيره من أوليائه من بعده. قال مالك: في الرجل يعفو عن قتل العمد بعد أن يستحقه ويجب عليه، إنه ليس على القاتل ويجب عقل له ويجب له إنه ليس على القاتل عقل يلزمه إلا أن يكون الذي عفى عنه اشترط ذلك عند عفوه عنه. قال مالك: في القاتل عمدا إذا عفي عنه أنه يجلد 100 جلدة ويسجن سنة. قال مالك: وإذا قتل الرجل عمدا وقامت على ذلك البينة وللمقتول بنون وبنات، فعفى البنون وأبى البنات أن يعفون، فعفو البنين جائز على البنات ولا أمر للبنات مع البنين في القيام بالدم والعفو عنه. قال: القصاص في الجراح. قال يحيى: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه من كسر يدا أو رجلا عمدا أنه يقاد منه ولا يعقل ولا يعقل. نعم. قال مالك: ولا يقاد من أحد حتى تبرأ جراح صاحبه فيقاد منه، فإن جاء جرح المستقاد منه مثل جرح الأول حين يصح فهو القود، وإن زاد جرح المستقاد منه أو مات فليس على المجروح الأول المستقيد شيء، وإن برأ جرح المستقاد منه وشل المجروح الأول أو برئ الجراح وبها عيب أو نقص أو عثل فإن المستقاد منه لا يكسر الثاني ولا يقاد بجرحه. قال: ولكنه يعقل له بقدر ما نقص من يد الأول أو فسد منها، والجراح في الجسد على مثل ذلك. قال مالك: وإذا عمد الرجل إلى امرأته ففقع عينها أو كسر يدها أو قطع إصبعها أو أشبه ذلك متعمدا لذلك فإنها تقاد منه، وأما الرجل يضرب امرأته بالحبل أو بالسوط فيضربها من ضربه فيصيبها من ضربه ما لم يرد ما لم يرد ولم يتعمد فإنه يعقل ما أصاب منها على هذا الوجه ولا يقاد منه. قال: يعني يقاد من الزوج إن فعل ذلك عمدا، ولا يقاد ويكون فيه العقل يعني الدية إذا كان ذلك خطأ. فهمنا؟ إذا تعمد فقع عينها فقيت عينه، إذا تعمد قتلها قتل بها، وإذا تعمد قطع يدها قطعت يده، لكن إذا ضربها فانفقعت عينها ما أراد فقع عينها فليس فيه القول يعني القصاص، وفيه العقل يعني الدية. وهذا حتى مع الغير، أنت إذا اعتديت على إنسان وتعمدت فقع عيني تفقع عينك، كسرت سنه تكسر سنه، لكنك ما تعمدت ذلك فليس فيه القول، فيه الدية. نعم. قال: وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغ أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أقاد من كسر الفخذ. قال: ما جاء في دية السائبة وجنايات؟ قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن سائبة أعتقه بعض الحجاج فقتل ابن رجل من بني عائد، فجاء العائدي أبو المقتول إلى عمر بن الخطاب يطلب دية ابنه، فقال عمر: لا دية له. فقال العائدي: أرأيت لو قتله ابني؟ فقال عمر: إذن تخرجون ديته؟ فقال العائدي: هو إذن كالأرقم، إن يترك يلقم وإن يقتل ينقم. نعم. لكن هنا في هذه الحالة تكون الدية على بيت مال المسلمين، لأن الدية تكون على بيت مال المسلمين في أحوال عدة. الأصل أن الدية تكون على العاقلة في قتل الخطأ وشبه العمد، وتكون على القاتل في قتل العمد، وأحيانا لا تكون على العاقلة ولا على القاتل. ما هي هذه الأحوال؟ حالة الأولى أن يكون القتل قتل خطأ أو شبه عمد، وليس للقاتل عاقلة، يعني ليس له قرابة، ليس له قبيلة، ليس له عصبة من الرجال، فكيف يقول والله عاقلتك تدفع؟ يقول: ما عندي عاقلة، ما عندي قرابة، أنا وحيد، ليست لي قبيلة، فنقول بيت المال هو الذي يدفع عنه. أو تكون له عاقلة لكن عاقلته فقيرة ما تستطيع تدفع، فبيت المال يتحمل. صارت حالتين: لا عاقلة له، أو له عاقلة وفقيرة، أو لا يدرى القاتل، وجدنا مقتولا، إنسان مقتول، بحثنا ما عرف من الذي قتله، فهل يذهب دمه هدرا؟ لا، بيت المال يدفع ديته، بيت المال يدفع ديته. هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة: إذا كان القتل بسبب خطأ اجتهاد القاضي أو الحاكم، كحادثة عثمان رضي الله عنه التي ذكرناها اليوم. لو أخطأ الحاكم في اجتهاده فهو مأجور، يعني الحاكم إذا اجتهد فأخطأ له أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجر. فالقاضي اجتهد والأدلة أمامه واضحة، فحكم عليه بالقتل. فلما قتل ظهرت أدلة جديدة وثبت أن الأدلة السابقة كانت غير صحيحة، وأن هذا قتل مظلوما. إذا قتل بسبب خطأ اجتهاد القاضي، من يدفع عنه؟ بيت المال. من يدفع عنه؟ بيت المال يدفع، إذا كان بسبب خطأ من الحاكم. إذا كان الحاكم ما قصر، فكان عن غير تقصير من القاضي أو الحاكم أو الأمير، في غير هذا يكون على من؟ على العاقل. نعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب القسامة. كتاب القسامة، القسامة معناها أن يقتل قتيل فيتهم أهل القتيل جماعة أنهم قتلوا، أن فلانا قتله أو الجماعة الفلانية قتلوه، ولا دليل عندهم، وأولئك ينكرون يقولون نحن ما قتلناه. هؤلاء يتهمونهم وليست عندهم أدلة، وهؤلاء ينكرون وليست عليهم أدلة تثبت عليهم القتل، فتكون القسامة. القسامة معناها أن يحلف كل طائفة 50 يمينا، يعني جماعة المقتول يأتي منهم 50 شخص فيحلف كل واحد منهم يمينا فتكون 50 يمين، أو 25 شخص كل واحد يحلف منهم يمينين، أو 20 أو شخصين، المهم مجموع ما يقسمون، أو شخص مجموع ما يقسمه كم؟ 50 يمين. إذا حلف المدعون 50 يمينا نقول لأولئك احلفوا أنكم ما قتلتموه، فإن حلفوا 50 يمينا خلاص ما عليهم شيء، فإن نكلوا قالوا لا نحن ما قتلنا لكننا نحلف، يلزموا بدفع الدية، يلزموا بدفع الدية. فهمنا؟ هذا تفصيله سيأتي معنا في الباب. نعم. اقرأ. قال تبدئة أهل الدم في القسامة. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرج إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير بئر أو عين. فقير بئر يعني الحوض الذي يكون بجوار البئر أو العين، يملأ بالماء فيأتي الناس يستقون منه وتشرب منه الدواء. فجاء صاحبه فوجد صديقه عبد الله بن سهل قد قتل ورمي في الماء وهو يتشحط في دمه ينزف دما قد قتل، لكن لا يدرى من قتله. نعم. فأتى يهودا فقال أنتم والله قتلتموه، فقال والله ما قتلناه، فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن، فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يعني يدفع دية صاحبكم، إما أن يدوا صاحبكم يعني يدفعوا دية صاحبكم، إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب أو يؤذنوا بحرب يؤذنوا بحرب. فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فكتبوا إن والله ما قتلناه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون لحويصة ومحيصة نعم أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم، فقالوا لا، قال أفتحلف لكم يهود، قالوا ليسوا بمسلمين، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار، قال سهل لقد ركضتني منها ناقة حمراء. وهذا يدل على أن إذا ما عرف القاتل فإن المقتول لا يذهب دمه هدرا، بيت المال يدفع ديته كما قلنا قبل قليل، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم دفع الدية من بيت المال. فإذا ما عرفنا من قتل هذا القتيل من يتحمل؟ لو عرفنا القاتل نقول يدفع الدية، لكن ما عرفنا القاتل فبيت المال هو الذي يدفع ديته. هنا النبي صلى الله عليه وسلم وداه من عنده، يعني دفع ديته من عنده. نعم. قال مالك الفقير هو البئر.

كل المسائل المعقدة التي تجعل الإنسان يعني يدوخ إن لم يركز انتهت. الآن كل الذي يأتي سهل جدا. الآن نحن وصلنا إلى آخر كتاب في الموطأ. أنتم رأيتم طريقة الموطأ، طريقة مالك في الموطأ ماذا يفعل في كل كتاب، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة إلى آخره، بل حتى في الأبواب، في آخر الكتاب أو في آخر الباب يجمع متفرقات المسائل ويقول جامع كذا. صحيح، جامع كذا، جامع كذا يعني المسائل التي لا تدخل تحت الأبواب الماضية، مسائل متفرقة لا تجتمع في باب، فيجمعها في آخر كل كتاب. وفي آخر كتاب الموطأ ذكر أحاديث الآداب، حديث الآداب والترغيب والترهيب والرقائق، مما لم يدخل في الذي مضى، كله كان ماذا؟ حلال وحرام، كله كان فقها، عبادات ومعاملات، طهارة، صلاة، صيام، زكاة، حج، بعدين كلها معاملات، بيوع، زواج، نكاح، طلاق، خلع، ما أدري إيش، وانت ماشي. صحيح؟ نعم. الآن سيدخل في مسائل الرقائق والزهديات والترغيب والترهيب والفضائل كفضائل المدينة ونحوها. ولذلك الذي سيأتي كله كتاب واحد، هو آخر كتاب في الموطأ. ولذلك ماذا سماه؟ سماه كتاب الجامع، كما يقول بعد كل باب جامع كذا، جامع كذا، هذا جامع المتفرقات. محمد فؤاد عبد الباقي رحمة الله عليه لما طبع نسخته من الموطأ رأى أن هذا الكتاب طويل، فاجتهد رحمه الله من عند نفسه ووضع عناوين جانبية من كيسه، من كيسه، من عنده ليس من عند مالك، فصار يقول كتاب كذا، كتاب كذا، كتاب كذا، وهذا خطأ، هذا ليس من وضع مالك. ولذلك في هذه الطبعة، وهي كما قلنا أصح طبعات الموطأ، في هذه الطبعة ذكر المحقق في المقدمة أنه تقيد بما في الموطأ ولم يغير شيئا، ولذلك من هنا إلى آخر الكتاب هو كتاب واحد. نعم الأبواب تختلف، الدعاء للمدينة كذا، ما أدري إيش، فضائل، لكن الكتاب واحد، ليس هناك كتب أخرى، وهو كتاب الجامع، وهو أمتع كتب الموطأ، لأنه الذي مضى كله كان فقه، عبادات ومعاملات، لا يفهم الإنسان إلا بتركيز، إلا بتركيز. الذي سيأتي كله فضائل ورقائق وأشياء تخاطب القلب، لذلك أرجو منكم أن تركزوا كثيرا. الذي سيأتي يكون كله واضحا، لا يحتاج إلى كثير بيان، فلا يحتاج أن نشرح، نحتاج إلى شيء واحد، التركيز منكم. ماذا أقول هذا؟ لأني لاحظت أنكم لا تركزون، تنظرون. نعم، فلما آتي وأقول ما قاله مالك لكن بلفظي، طيب ما هذا قرئ بركتكم يا شيخ؟ لا، ليس من بركتي هذا، هذا من بركتي، هذا من بركة عدم تركيزهم، هذا من بركة عدم تركيزهم. وكما قلنا كلام النبوة عليه نور، كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه نور، النبي صلى الله عليه وسلم رقي جوامع الكلم، ليس كلام غيره. انظروا في العبادات كان الكلام واضح، لماذا؟ لأنها كلها نصوص نبوية، أو جلها نصوص نبوية واضحة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم. فلما دخلنا في المعاملات أكثره كلام مالك غير مفهوم، إلا مع التركيز الشديد. الذي سيأتي معنا كله أو جله كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو واضح، وأنا على يقين أن أكثره أنتم سمعتموه سابقا. فأنا أرجو منكم رجاء حارا، أطلب منكم شيئا واحدا، التركيز، التركيز أثناء القراءة. فهمنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.